ربي صل على المختار من مضارين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب دين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله نصروا وبيانوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يعطر الكون رايا نشرها العطير معبوقة بعبيق المسك زكية من طيبها رجل الرضوان ينتشر عند الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك معنى عمين يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد بقدره السام الذي شرف به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأهوان السند وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يقرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد بعد من صلاة توى من ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر يا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد بعض في أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضعف ما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدنا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عدد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واغض ديونا لها الأخلاق الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأوان تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين واظفر كذا علي مع ابنيه وأمه أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة عرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحر ما انزلت به الغيار والأهل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل التياجي أو باد السحر يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا.